يعني من الشرع. نعم. إنما هو بالنسبة إلى الطب هذا هو نقل ابن القيم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن أبي رافع